بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد انتهينا من هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب الوضوء مرة مرة، وكان الباب التالي باب الوضوء مرتين مرتين، وتوقفنا عند الباب الثالث وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وبينا أنه من جانب التخفيف ويسر الشريعة أن لو غسل العبد عضو الوضوء مرة واحدة لأجزأ طالما كان قد أسبق ذلك الوضوء أو استغرق ذلك العضو بأكمله. فالواجب هو الغسلة الأولى ثم الغسلة الثانية أو الثالثة كانت من باب الندب والاستحباب. فلذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قلنا بيان يسر الشريعة، وكذلك أيضا أن المرة الواحدة تجزئ وطالما كان سابقا في وضوئه. ثم ذكر أيضا الرواية الثانية تحت باب الوضوء مرتين مرتين، ذكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم كان الباب التالي هو باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وذكر رواية عن عطاء بن يزيد أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا الرواية الثانية ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وده غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل العضو ثلاثا غسل العضو ثلاثا. قلنا المرة الواحدة تجزئ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التيسير على الأمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. فعلى ذلك هذه الشريعة شريعة اليسر شريعة الرحمة شريعة رفع الحرج. فأيضا ذكر أن من أن توضأ الإنسان مرتين مرتين غسل العضو مرتين أجزأ ذلك أيضا، مرة أولى واجبة وكانت الثانية من السنن. ثم ذكر أن تمام السنة هو غسل العضو ثلاثا ثلاثا كما كان ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيان لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في خاتمة هذه الرواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا. وأن معنى الكلام يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا عمليا للصحابة رضي الله عنهم كما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه مع التابعين. عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ابتداء الوضوء هو غسل اليدين ثلاثا خارج الإناء، غسل اليدين ثلاثا خارج الإناء ثم أدخل يمينه في الإناء. يبقى عشان يدخل يمينه في الإناء ويغرف من الماء الموجود في الإناء يبقى غسل اليد ثلاثة مرار خارج الإناء. قلنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عثمان رضي الله عنه لما فعل ذلك هو بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثة مرار ثم مسح برأسه، يبقى الظاهر هو أنه مسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثلاثة مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا. يبقى عثمان بن عفان حكى لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كما هو أيضا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى يحكي بالفعل كيف نتمم هذه الصلاة. وقلنا ده حال الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لنا لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أي تطبيق لأي طاعة من الطاعات نرجع فيها إلى كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى نقف على تمامها وكمالها. وقلنا ده يبقى خلق عند الإنسان أن يبحث عن الصورة المثلى في أداء أي طاعة أو أي عبادة من العبادات. فأقول هذه عبادة أداها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أولا كده يبقى لابد أن أقف على التصور الصحيح لأداء هذه العبادة، وذلك من خلال هذه النقول الدقيقة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى نقل لنا أدق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الوضوء أو في غيرها. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لأقل لأدنى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أدق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أي طاعة من الطاعات. يبقى أول أمر كده أنا بتربى عليه في أداء أي طاعة أرجع دايما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في مسألة يتنفس في الشراب ثلاثا، يبقى كان يتنفس في الشراب ثلاثا، هو لا يتنفس في الإناء ولكن يتنفس في الشراب كما بينا أن هو بيسمي الله ثم يتجرع الجرعة الأولى ويبعد الإناء ثم يتنفس ثم أيضا يقرب الإناء إلى فيه ويأخذ الجرعة الثانية ثم يبعد الإناء فيتنفس ثم يأخذ الجرعة الثالثة. وأن هذه الصفة التي كان بيشرب من أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا يا ترى هذه الطريقة للشرب ماذا تحقق الإنسان؟ قال يا أروى وأبرأ وأمرأ. يبقى يا ترى الطريقة دي ماذا تحقق لنا؟ يبقى هتحقق لنا الري، هذه هندفع العطش، وكذلك أبرأ حتى لا يدفع الماء دفعة واحدة إلى المعدة فقد يصاب الإنسان بالداء، وأمرأ أن الجسد يستفيد من هذا الماء إن شربناه بهذه الصورة التي كان يشرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي حرص شديد جدا في تحقيق السنة ولكن بالصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحرص مش كفاية، قلنا الإنسان يبقى حريص على فعل السنة ولكن قد يخطئ في التطبيق. يبقى الأمر محتاج أن أنا عندي حرص شديد جدا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص ده يترجم إلى فعلا أن أقف على الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده حرص الإنسان، كما ضربنا لذلك مثلا في حال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أن البعض بيرفع لكن لم يرفع رفع السنة، لم يرفع رفع السنة، يبقى لازم أنا أقول كيف كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين، وبالتالي أقف على التصور الصحيح ثم نبدأ في التنفيذ والتطبيق. والصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا، لم يقصروا كما أنهم لم يقصروا في حمل مسؤولية ذلك الدين وكذلك إذاعة ونشر وبث ما استمعوا إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يقصروا في نقل دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أداء لأي طاعة من الطاعة. وأن دائما الطاعة كده يبقى كم وكيف، كم وكيف، يبقى وقفنا على الكم يبقى لابد أن أنا أقف على الكيف. وأن حتى نطبق تطبيقا كاملا تما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دعا بهذا الإناء يبقى نقول أن هذه ليست بفعل مبتدع عند عثمان رضي الله عنه ولكن رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لهم كيف يعني يكون الوضوء. فعثمان بينقل لنا رضي الله عنه، وده كافة الصحابة أيضا في نقلهم كان ينقلون لنا أفعال وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، يبقى ده في البداية كده، يبقى غسل يدين خارج إناء 3، ثم أدخل يده اليمنى أو يمينه في الإناء وغرف غرفة فمضمض واستنشق وغسل وجهه 3 مرات ويديه أيضا إلى المرفقين، يبقى مضمض واستنشق وبالتالي بيغرف ماء لغسل الوجه وغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين قال لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى أنا عشان أصل إلى هذه النتيجة أو تلك الثمرة يبقى نتوضى ويحسن الإنسان في وضوئه ثم يصلي ركعتين، بس أهم ما في الركعتين لا يحدث فيما نفسه، يعني يدفع أي خاطر. الخاطر الأول لا أستطيع دفعه لأن ده هذا ليس في مقدور الإنسان، لكن بيتكلم على حديث النفس لا تستطرد مع الخاطر، يبقى في خاطر كده بيلقى، كيف أتعامل مع الخاطر؟ يبقى أقوم بدفعه، أسد ذلك المنفذ على الخاطر حتى لا يدخل إلى القلب ويستوطن القلب ثم يكون حديث النفس، يستطرد الإنسان كده مع هذه الخاطرة. لكن أنا لا أقوى على منع الخاطرة ابتداء، يبقى هذه خواطر تلقى على الإنسان هو يقوم بدفعها لأنه ليس في مقدوره، يعني ليس في مقدوره، فأي خطرة تأتي أقوم بدفعها لا أستطرد معها في حديث النفس. قلنا رغم أن حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان، لا يؤخذه عليه الإنسان، لكن لابد أن يستحي الإنسان من رب سبحانه وتعالى، لابد أن يستحي الإنسان من رب سبحانه وتعالى. دايما كده ساعات معرفة الإنسان للحكم هتوقع الإنسان في بعض الشرور. معرفة الإنسان المفترض أن معرفة الإنسان للحكم يبقى تعصم وتصون الإنسان من الزلل، لكن في بعض الأحيان معرفة الإنسان للحكم هي التي تحرك هذا الإنسان إلى المضرة، قلب المضرة لنفسه، وأن عرف الحكم اللي ده من المسنون وبالتالي يترك ذلك المسنون، يبقى ترى قلب لنفسه منفعة ولا مضرة؟ قلب مضرة في عدم اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما دايما إحنا بنضرب المثل السواك مطهرة الفم مرضاة الرب، فأين السواك؟ قال لك أنها سنة. يا ترى ترك ذلك عشان ده سنة؟ ده سوء أدب كما بينا قبل ذلك، سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء أدب في أيضا تعامل الإنسان مع شرع رب سبحانه وتعالى. هذه شريعة، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتعامل الإنسان بهذه الصورة السيئة مع شرع رب سبحانه وتعالى فيها سوء أدب من العبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سوء أدب أيضا مع شريعة رب سبحانه وتعالى. ده بالإضافة إنه طب لماذا تحرم من ذلك الثواب؟ لماذا تحرم من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الكلام ده احنا نقيسه على أي سنة احنا بنتعلمها، ما يكونش دفع الإنسان إنه لا يفعل السنة لأنها سنة، هذا سوء أدب. وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا، ما نقرأ كده في واقع الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا أبدا بين المسنون والواجب، هذه طاعة وهذه معصية، هذه تقسيم الصحابة، كان تقسيمات الصحابة رضي الله عنهم دي طاعة يبقى نتنافس فيها ودون النظر هي واجبة أو مسنونة، وهذه معصية سواء كانت بقى من الكبائر أو الصغير يبقى أبعد الخلق عنها، يبقى لم يقسموا هذه صغيرة معصية من الصغائر ودي من الكبائر، والصغائر تكفر عن طريق الحسنات الماحية أو المصائب المكفرة أو غير ذلك، وبالتالي قد تتجر على ذلك. نقول لها الصحابة رضي الله عنهم تقسمهم كان طاعة ومعصية، المطلوب الطاعة يقومون بامتثالها بغض النظر يا ترى هي مسنونة ولا واجبة، والمعصية يبتعدون عنها بغض النظر هي من الصغائر أم الكبائر، ده كان حال الصحابة تربعوا على ذلك. لكن التقسيمات ده هي فنقول للبعض يفهم فهما خاطئا فيتجرع على ترك السنة كما نتجرع على فعل أيضا الصغائر، يعني نقول استنادا أنها تكفر عن طريق الحسنات المحية، نقول لك احذر ذلك، احذر. الصحابة لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه المرتبة العالية إلا من خلال تعامل الصحابة رضي الله عنهم، التعامل الصحيح مع شريعة ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الثواب ده امتى يعقد للإنسان؟ يبقى لا توضأ وأحسن الوضوء ثم قام صلى ركعتين، يبقى صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه، يبقى نقول دفع هذه الخواطر، أي خاطرة بتأتي يقوم بدفعها ولا استطرد معها في حديث النفس، غفر له ما تقدم من ذنب. قلنا المسألة محتاجة إلى تدريب ومحتاجة إلى مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد النفس يعني جهاد النفس أنك أنت تعمل خلاف الهوى وخلاف أيضا النفس الأمارة بالسوء وخلال أيضا ما يلقيه الشيطان من خواطر في داخل نفسك، فالأمر محتاج إلى مجاهدة. كيف أجاهد نفسي وكيف أستقيم على أمر الله عز وجل؟ يبقى دي محتاجة أن تستقيم النفس على أمر ربها، محتاجة إلى تدريب ترويض النفس. يبقى عشان أنا أصل لذلك محتاج إلى الترويض الدائم للنفس ومجاهدة النفس حتى نصل إلى هذه المرتبة. ده تحمل لنا المنن الكثيرة، لكن الأمر نقول ليس بسهل الميسور إلا على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر، لكن لا مقدمة. أي نتيجة كده لا مقدمات، عشان أنا أصل للنتيجة دي يبقى في مقدمات، لابد من الإنسان أن يعتمد هذه المقدمات حتى يصل إلى النتائج. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كده، أي نتيجة يريد الإنسان يصل إليها لها مقدمات، لازم أعتمد المقدمات ولابد من مجاهدة النفس. يبقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وصل ازاي لكده؟ يبقى مجاهده النفس اهو. وكذلك واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذلك يعني كما ذكرنا قبل ذلك في سوره النازعات لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ان اي مقدمه نتيجه، فاما من طغى واصلح حياته الدنيا فان الجحيم المأوى، واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه المأوى. يبقى عايز تصل للجنه ادي الطريق اهو، يبقى في مقدمات لابد من اعتمادها، وبالتالي عايز تبتعد عن النار خلي بالك من مقدمات الموصله الى النار. يبقى فاما من طغى واثر حياته الدنيا ادي المآل اهو، فان الجحيم المأوى. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، صوره بقى خوف الانسان من وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا محارب لهواه وكذلك دافعا للنفس الأمارة بالسوء وكذلك محاربا للشيطان وخواطر التي يلقيها الشيطان داخل النفس. يا ترى إلا أعانوا على ذلك هو تعظيم الإنسان لهذا الموقف العظيم الذي يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو عالم كده، يبقى مش عبارة عن نص تعلمه ولكن النص ده ترجمه إلى حقائق موجودة في داخل النفس، أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال أن يحدث فيما نفسه، يبقى محتاج أن أنا لما أدخل إلى الصلاة أغلق أي شاغل من الشواغل وخاصة شواغل الدنيا، يعني شواغل الدنيا. يدخل الإنسان إلى الصلاة ومعه شواغل الدنيا، هو بيدخل كده إلى الصلاة، الصلاة دي أمر أنت مقبل على الله عز وجل، لكن لما بيجي يدخل بكل شواغل الدنيا، وبالتالي على ذلك نجد أن هو بيتلاعب به أو نقول هواه، وعلى ذلك يسرح في صلاتي. ايه السبب في كده؟ انه دخل بشواغل الدنيا، لكن مطلوب ان انا اقوم باغلاق اي شاغل من الشواغل. ولذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا العلاج، لم يتركنا هكذا ولكن وضع لنا العلاج الذي خلينا نستطيع دفع ذلك الامر. قال صلي صلاه مودع. يبقى لما بنجي نقبل على الطاعه هذه اخر مره اصلي فيها، فتخيل واحد بقى كده يبقى هيدخل في نفسي ان دي اخر صلاه ممكن اصليها، فليس عنده امل ان يمد به العمر حتى يدرك الصلاه التاليه. فعلى ذلك يبقى المطلوب ان انا فيش اي نوع من انواع التقصير، فيش اي نوع من انواع الخلل، وكذلك كيف افكر في الدنيا وانا سانقطع عنها بعد هذه الصلاه. فلذلك قال اصلي صلاه مودع. الكلام ده ممكن مع كل طاعه من الطاعات، اي طاعه هنقوم بفعلها يبقى كانها اخر مره نفعل هذه الطاعه. يبقى يا ترى ايه الحاله النفسيه التي اقابل بها ذلك الامر؟ يبقى على ذلك لا انشغل، يبقى ما كان خارج المسجد لم ننشغل به. لماذا؟ لاني طبعا هيركب داخل الانسان انه لعله لا يدرك ان يخرج مره ثانيه خارج المسجد، لعله لا يدرك ان هو يعني يمارس الحياه بعد انتهاء من تلك الطاعه. يبقى هنا هيصب كل اهتمامي الى هذه الطاعه وادائها. وما فيش نوع من الخلل، ما فيش أي نوع من الانشغال. يعني لماذا؟ قلنا خلاص ده هو حيفارق الدنيا بعد أداء لهذه العبادة، كل عبادة من العبادات. فكان وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلاج اللي هو يعين الإنسان على مجاهدة النفس حتى نصل إلى هذه المرتبة أن نقوم ونصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا ننشغل إلا بهذه العبادة وإقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي هيغفر ده هو صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حمل العلماء هذا المطلق على المقيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. ده حتى ده في قيد آخر، يبقى عشان أنا تكون دي حسنة ماحية يمحى بها صغائر الذنوب المطلوب أن اجتنب الكبائر. يبقى قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، قال ما اكتنبت الكبائر، يعني حتى دي مش هتبقى حسنة ماحية إلا باكتناب الإنسان للكبائر. وأن ده يتطلب مني أن أتعرف على الكبائر حتى أقوم باكتنابها، وإلا كيف أقول أنا بكتنب الكبائر وأنا لا أدري ما هي الكبائر؟ كيف أقول أنا بكتنب الشرك وأنا لا أدري ما هو الشرك؟ يبقى عشان أنا أقول بكتنب الشرك يبقى دي مسائل واضحة كده وأنا أقوم باكتنابها. يبقى عشان أقول أنا بكتنب الكبائر يبقى عندي تصور إيه الكبائر، إيه الكبائر حتى أقوم باكتنابها. لأن في بعض الأحيان التصور الخاطئ كده، يبقى في تصور خاطئ قد يقف يقول ان الكبائر مثلا عددها كذا وهي اكثر من ذلك مثلا، او انه وقف على بعض الكبائر فعند ذلك في ظني انه قد اجتنب الكبائر. لا، اذا انت اجتنبت بعض الكبائر، لكن هناك من الكبائر ما تجهلها، فقد يقع الانسان فيما يجهله. غالب الامر كده بيقع فيما يجهله. كما نقول يا ترى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا للعبوديه، هل انا اتممت العبوديه التي خلقنا من اجلها ولا لا؟ هل يا ترى فعلا احنا حققنا العبوديه التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من اجلها؟ ده بيتطلب ايه؟ يتطلب كده، يعني زي الطالب بالظبط كده بيؤدي الامتحان، فهو الطالب يعني في ظني انه قد اجاب الاجابه النموذجيه واجاب على كل الاسئله، طب يا ترى هو فعلا يحقق الدرجه النهائيه ولا لا؟ ده في نموذج كده احنا هنبدا نقارن بين اجابه الطالب وعلى هذا النموذج. والله ان كانت موافقه يبقى حصل على الدرجه، إن جاءت فيها خلل يبقى لا يحصل إلا على قدر من هذه الدرجة. لكن في ظن إيه؟ لما أجاب يبقى في ظن إن هو أجاب إجابة نموذجية على هذه الأسئلة، لكن إحنا عندنا نموذج إحنا هنقارن به. فيا ترى أنا أديت العبادة ولا لا؟ يبقى لازم يكون عندي تصور العبادة ولبنودها كده، ثم أنظر بقى إلى أدائي. يبقى الأداء بتاعي ده فعلا يتفق مع هذا النموذج للعبودية ولا لا؟ عشان نقول يا ترى حققت الدين العبودية. ولازم أولا يكون عندي تصور شامل وكامل عن العبودية المطلوبة، وإلا أنا في ظني العبودية تتمثل في صلاة وفي صيام، قراءة قرآن، استغفار، توبة، المحافظة على الأذكار، وكذا بعض الصور التعبدية. فظننت عند ذلك بأدائي لها وأجتهد في الأداء، ظننت أنني بحقق العبودية. لذا أنت لازم تقف أولا إيه العبودية، ولازم إحنا عندنا تصور واضح لتفاصيل هذا الأمر. قلنا لكي أقوم بعرض نفسي على ذلك، فين يا ترى بعض العبوديات التي تركناها جهلا، وكذلك في أدائنا لأي عبودية يا ترى أديناها بالصورة والكيفية المطلوبة ولا لا؟ كل ده بيتطلب مني يكون عندنا نموذج واضح جدا هي العبوديات المطلوبة. وبالتالي بنرجع لفين؟ أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مثلا في الحياة الزوجية وعاشرن بالمعروف، فأنا أظن كده أنني يعني أتعامل مع هذه الآية. نقول لك عشان تعرف التعامل المعروف ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حقق هذه الآية. يعني وعاشرن بالمعروف، يبقى ازاي حقق هذا الأمر؟ ازاي أنا أطبق الآية؟ يبقى أنا بطبق الآية على حسب التصور بتاعي. طب تصوري كامل ولا لا أولا؟ يبقى نقول أولا تصور، الأمر الثاني كيفية الأداء. يعني الأمر الثاني كيفية الأداء. يبقى أنا في الصلاة كده يعني أنا أحقق بفضل الله الصلاة، بصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودي عدد ركعات، ودي فيها الجهر في يعني ابتداء ركعات، ودي على الاستصرار. كل ده نقول يبقى احنا عرفنا فعلا الصلاة المفروضة خمس صلوات. ندخل بقى في الأداء، طب احنا بنأديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يبقى أنا أقوم بعرض صلاتي على هذا النموذج على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فين الخلل؟ ده أنا وجدت الخلل عند رفع اليدين إلى تكبيرة الإحرام، وجدت خلل أنني لا أرفع كما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت خلل في الجلسة مثلا بين السجدتين أو جلسة التشهد، يعني وجدنا خللا، يبقى على ذلك إحنا ننتبه. يبقى أنا لا أقف على أي خلل في الأداء إلا لما يكون في نموذج كده واضح معتمد هو الذي أقوم بعرض أفعالي أو هذه العبادة عليه، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من طاد نحو وضوئي هذا، ده الوضوء المعتمد أهو، ثم صار ركعتين ليحدث فيما نفسه هو فله ما تقدم من ذنب. يبقى ده مقصود غفران صغائر الذنوب دون الكبائر. الكبائر تحتاج إلى استغفار وتوبة. يبقى صلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. ثم ذكر أيضا في الرواية الثانية أن عثمان رضي الله عنه لما توضأ قال: ألا أحدثكم حديثا؟ قال: لولا آية، لولا آية في كتابه. احنا الكلام ده مر علينا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. أمال إيه اللي حركوا كده؟ أن الصحابة رضي الله عنه يتحركون من خلال النص، مش عبارة عن نص كده يعني نظري عند الصحابة، لا، ده هم كانوا يتحركون ويحركون النصوص في واقع حياتهم. فيقول عثمان أيضا رضي الله عنه: لولا ألا حدثتكم حديثا، لولا آية ما حدثتكم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هي أيضا الآية التي تحرك من خلالها أبو هريرة، مع أن الآية دي نزلت في أهل الكتاب أساسا، يعني الآية دي نزلت في أهل الكتاب أنهم بيكتمون وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه المبشرات التي وردت في التوراة والإنجيل هم. يبقى الآية دي نزلت كده، لكن دايما العبرة بعموم اللفظ. أصحابه ما فهمتش كده، احنا لما بنقراها كده بنقرا ان الايه دي بتتجه الى الكتاب: اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليل فبئس ما يشترون. نقرا الايه كده: اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، ده الكلام ده على اليهود والنصارى. الصحابه ما قراتهاش كده، الصحابه قريتها رساله ان دولت ايه السبب في لعن هؤلاء وفي طردهم من رحمه الله، انهم كتموا ذلك الحق الذي تعلموه. والتاني يبقى كتموا الحق اللي تعلموه، هنا نفس القضية. يبقى العبرة دايما بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. لا نقف كده ايه سبب نزول الآية دي نزلت في أهل الكتاب الذين يكتمون ما تعلموه في التوراة والإنجيل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نصوص الدالة على البشرى أو المبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى عيسى عليه السلام قال ذلك بني إسرائيل، فكل ده موجود في التوراة والإنجيل. أهل الكتاب هؤلاء يبقى قاموا بعدم بيان هذه النصوص، فيبقى نزلت على أهل الكتاب، لكن دايما العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. فلذلك آدي عثمان اهو رضي الله عنه، شوف فهم الصحابة رضي الله عنهم الآيات دي رسالة من الله سبحانه وتعالى. ايه المطلوب؟ يبقى احذر، يبقى أن تستجلب على نفسك اللعنة والطرد من رحمة الله. تخيل أنت بتستجلب الرحمة، بتستجلب اللعنة والطرد من رحمة الله بيدك أنت. إيه يبقى المطلوب؟ أنه كتم ما تعلم فلم يقم بإذاعته ولا بنشره. يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هدى ده العلم الذي بيستدل به على الطريق المستقيم، مالهم دول؟ أولئك لعنهم الله يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، الباب ما زال مفتوحا، وأصلحوا وبينوا. يبقى من توبتهم أن يبينوا ما كتموه من ذلك العلم. يبقى الواحد بيحذر، وأدي فهم الصحابة رضي الله عنهم على المكانة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم، لكن كيف كانوا يتحركون. أدي عثمان بن عفان ده من العشر المبشرين بالجنة، وأدي أبو هريرة رضي الله عنه، وسائر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون من خلال ما يتعلمونه من تلك النصوص. وما نجدش صحابي من الصحابة كده كتم علما في نفسه إلا علم لا ينبنى عليه مصلحة كما فعل معاذ بن جبل، ولكن حتى معاذ بن جبل يعني بلغ هذا الأمر مخافة الإثم في نهاية حياته. يبقى ألا أبشر الناس؟ قال: ألا تبشرون فيتكلوا. فمعاذ بن جبل ما بلغ ذلك أبدا، لكن لما قرب على مشارف الموت يبقى بلغ ذلك مخافة أن يحصل على إثم بناء على تلك الآية، يبقى حدث ذلك مخافة أن يأثم في كتمان العلم، وعن هو كتم هذا العلم مصلحة، وأن العلم مش هينبني عليه عمل، يعني ده علم مش لم يكتموا علما ينبني عليه عمل، ولكن كان من باب المصلحة حتى لا يفهم الناس فهما قاصرا، يبقى فهما قاصرا. وده الكلام اللي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله. يبقى ممكن إن الإنسان كده يتصور أمر على غير الصورة الصحيحة، أو يفهم الأمر على غير الفهم الصحيح، فعند ذلك يكون هذا النص فتنة لهذا الإنسان. ليه؟ لأن كما بينا كده الفتنة الإنسان إن إحنا بنقول دي سنة. إيه السنة؟ فعل السنة تثاب، طب ترك السنة لا تأثم، فاش إثم خالص، فبيفهم فهم غلط خطأ، وبالتالي على ذلك يمتنع عن فعل السنة. لماذا تمتنع؟ لا إثم فيها، ده فهم خاطئ، يعني هذا فهم خاطئ. طب أنت ليه بتنظر للشطر الثاني؟ طب انظر للشطر الأول، الشطر الأول بيقول اللي فعل السنة إيه؟ يثاب، طب اللي ترك السنة لا يأثم. إحنا بنمسك في الشطر الثاني، طب امسك في الشطر الأول، أولى يعني، أولى كده أنك أنت ما تقفزش على الشطر الأول الشطر الثاني، فالأولى كده أنك أنت افعل السنة من أجل الثواب، يبقى عندي حرص كده للثواب والدرجات. فأيضا قال لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه. دائما الروايات التي بترد عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، إتقان العمل، الشرع بينادي بإتقان العمل، مش مجرد عمل إحنا بنعمله فقط، ولكن لابد من إتقان العمل، وده إحنا أرناه كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى نقول مش مجرد أداء عمل، لا، ده تجويد العمل، إتقان العمل، وإتقان العمل ده مش هيبقى في الأمور الدينية فقط، لكن ده منهج حياة بالنسبة للإنسان، أن يتقن ذلك العمل سواء بقى من أعمال الدنيوية أو الأعمال الأخروية. مش مطلوب أن أنا نتقن العمل يعني الأخروي فقط، ده الإتقان ده يبقى خلق موجود عند الإنسان، كما نقول أن التفوق ده لا يتجزأ، التفوق ما تبقاش متقدم كده أنت في الأمور الدينية ومتراجع في الأمور الدنيوية، يعني اللي يمنعك أساسا. وبالتالي نقول تقدم المسلم الملتزم بشرع ربي في الأمور الدنيوية، يبقى ده نقول على ذلك صورة دعوية مشرفة بتعين الآخرين على الالتزام، بس ده سلوكيا عمليا. وبالتالي ليه تتأخر؟ أنا أمارس الدنيا، يبقى العمل اللي أنا بمارسه في الدنيا نتقنه كما نتقن العبادة، ما نجيش نتقن العبادة ويكون عندنا إهمال في أمر الدنيا، ونحن بنتعامل مع الدنيا، احنا بنتعامل في بيع في شراء في عمل في حرفة في مهنة، يبقى لازم أنت تجيد المهنة والحرفة، وتجيد أيضا يعني أي أمر تقوم به. فالشرع نادى وهدف بإتقان العمل، يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، مش مجرد وضوء فقط، ولكن أنت تحسن، يبقى يخرج الوضوء على أفضل وأتم وأكمل صورة ممكنة، مش في أي نوع من أنواع الخلل أو الإهمال أو الغفلة. فلذلك قال لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ثم ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة رحمه الله إن الذين الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى نخلي بالنا المطلوب يعني هو إذاعة ما نتعلم، لا تجعل ما تتعلمه حبيسا في صدرك، انتبه، ده في خطورة على الإنسان، في تحذيره، تحذير من ربك سبحانه وتعالى. يبقى نقول لماذا لعن الله عز وجل بني إسرائيل؟ لماذا بقوا بغضب ربهم؟ لماذا كتبت عليهم الذلة والصغار؟ يبقى ذلك بالمعاصى وكانوا يعتدون. يبقى ده رب سبحانه وتعالى بيّن لنا إيه السبب، إيه السبب انحرفهم، انحرفهم، دي بقى ده تحذير لنا، إياك أن تنحرف كما انحرفت هذه الطائفة. انحراف هذه الطائفة كان من نتائجها أن اللعنة والطرد والعياذ ورحمة الله سبحانه وتعالى كان من نصيب هؤلاء، بقوا بغضب ربهم، وكذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. كل ده بسبب إيه؟ إيه السبب؟ يبقى ذلك معصى وكانوا يعتدون، عشان إحنا نجتنب الأسباب. يبقى مش رسالة كده نقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل وغضب عليهم وكتب عليهم الذلة والصغار وخلاص احنا نقف كده، يبقى ده خاص بهؤلاء القوم، لا، ده تحذير لنا، انتبه انتبه ان ده تحذير، اياك ان تصنع كما صنعوا، وعليك ان تجتنب الاسباب التي خلالها استجلبوا على انفسهم الغضب والعناد. لازم احنا ده طريقة التعامل مع كتاب الله عز وجل كما تعاملت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر باب آخر وباب الاستنصار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. فعلى ذلك بينبه على هذا الأمر. وبالتالي حتى الرواية أو الباب التالي باب الاستجمار وترا، ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينصر، ومن استجمر فليوتر، ومن استيقظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يبقى قال: من توضأ فليستنثر. يبقى الاستنثار اللي هو ان انا يعني الماء اجذبه داخل الانف اللي هو الاستنشاق، ثم الانتصار ان انا ندفع هذا الماء مرة ثانية خارج الانف. يبقى قال: من توضى فليستنثر، بيأكد على هذه المسألة. والاستنثار ده معناها هو جذب الماء داخل الانف ثم طرده، ادي الاستنثار. وادي الاستنشاق، يبقى بستنشق الماء بدخله داخل الانف، بدخله داخل الانف بقوه ثم اقوم بدفعه. واحنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ده الاصل اهو، الاصل المبالغه. ايه المبالغه؟ معناها جذب الماء بقوه الى داخل الانف ثم اقوم بعد ذلك بطردها، ده الاستنثار. فقال: من توضى فليستنثر، بمعناه ان هو يستنشق استنشاقا جيدا ثم يقوم بدفع هذا الماء من الانف مره ثانيه. قال: ومن استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر، بينا مساله الاستجمار ان هو لا يجوز الانسان يستجمر اقل ثلاث احجار، وكذلك ان لم تكفي هذه الاحجار الثلاث على ازاله او الانقاء يبقى يزيد حجرا رابعا. الحدث به الإنقاء فلك أنك أنت إما أن تقف على هذا الأمر، وإما أنك أنت تزيد حجرا آخر حتى تقف على وتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأولى، الأولى كده أن تقف على وتر. يبقى الثلاث حجار حققنا به الإنقاء، يبقى يجزئ. طب لم نحقق الإنقاء يبقى نحتاج حجر رابع. حجر رابع حدث به الإنقاء، نقول أنت بين أمرين، وده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفى الحرج عمن وقف على الحجر الرابع وأمسك عند ذلك. لكن نقول أنت فاتك عند ذلك الأفضل. دايما نبحث، إتقان العمل يخلي الإنسان يبحث دايما عن الأفضل. مش ببحث عن صورة الأداء فقط، ولكن أبحث عن أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء. يبقى أنا كده كده هأدي، بس بنبحث دايما على أفضل صورة للأداء. ما يكونش همي كده الأداء فقط، ولكن أبحث عن أفضل صورة للأداء. ليه؟ قلنا لأن لا تفوت حسنة واحدة، في مقدورك أن تقوم بالتقاطها، إياك أن تفوت حسنة واحدة. طب لماذا تنسلم منك الحسنة دي؟ أو تفوت هذه الحسنة؟ لماذا طيب؟ يعني أقول إيه الدوافع لكده؟ يعني الدوافع كلها تحرك الإنسان أن يحصل على الدرجة النهائية دايما في أي عمل. يبقى إحنا بنسعى للحصول على الدرجات النهائية في أي عمل إحنا بنتممه. قال: من توضى فليستنثر. لذلك قال باب الاستنثار في الوضوء، والاهتمام بهذا الأمر. استنثار في الوضوء معناها الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في حال الصوم كده ما تبالغش، بالغ ليه؟ مخافة أن قطرة يبقى تنسل ثم تدخل إلى داخل جوف الإنسان. فعشان كده إحنا في الاستنشاق يبقى بالغ، يبقى تقوم بجذب الماء جذبا شديدا ثم تقوم بعد ذلك بنثره. قال في الرواية الثانية أيضا باب الاستجمار والوتر: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينصر. يبقى جذب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنصار. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والواحد لو استيقظ كده من نومه يبقى يعني احذر أن تضع اليد في الإناء، يبقى ماء الوضوء ده، قبل أن تغسلها ثلاثا خارج الإناء كما وردت الروايات. قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. يبقى يغسلها دي ثلاث مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا قام الإنسان من النوم فعلى ذلك يستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. ذكر لنا أمر إحنا غيبي عننا، أمر غيبي، ولذلك يعني إحنا بنفعل. يبقى لما أنا بتوضأ بأتمضمض وأستنشق وأستنثر، لما بنستجمر يبقى بنستجمر ونقف على الوتر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قام الإنسان من نومه استيقظ أحدكم من نومه قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في الإناء اللي هو هيغرف منه الوضوء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، تعرفش بقى إيدك دي كانت تطيش فين، أين باتت يده ما عرفش. ساعة النوم ده النوم كله غفلة، ولذلك إحنا إيه في النوم إذا قمنا من النوم يبقى بنتوضأ. لأن هنا مظنت حدوث الحدث، ولو حدث الحدث أنا لا أدري، يا ترى وأنا في النوم كده خرج منا ريح أم لا، لا ندري، يا ترى لمسنا العورة بلا حائل ولا لا، لا ندري. يبقى النوم ده غفلة، فعلى ذلك يبقى إحنا نقوم من النوم بنتوضأ. النوم ليس هو من نواقض الوضوء لذاته ولكن لمظنة الحدث، يبقى ليس بناقض بذاته ولكن لمظنة الحدث، وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك بنغسل اليد ثلاث مرات قبل ادخلها في الإناء. إن قام الإنسان من نومه فإنه لا يدري أين باتت يده، ده مظنة إن إيدي طاشت في هذا المكان، طاشت اليد في ذلك المكان، دي مظنة. يبقى وبالتالي إحنا ذكرنا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فده شك أنا أحدثت ولا لا في النوم، ده شك يا ترى إيدي طاشت في هذا المكان ولا لا، يبقى ده على ذلك نقول اليقين العمل باليقين ودفع الشك. إلا لكن دي نصوص، يبقى ده نص في المسألة، يبقى احنا الأصل فعلا تطبيق القاعدة، لكن لما يأتي النص يبقى احنا بنعمل من خلال النص، بنعمل من خلال النص. يبقى لماذا أنا أتوضأ بعد قيامي من النوم وأنا يعني دي مظنة، يا ترى حدث أو لم يحدث، لكن وأنا على يقين أنا لما نمت على وضوء. يبقى نقول الشرع هو الذي قال ذلك. الأصل فعلا إن إحنا بنطرح الشك جانبا ونعمل باليقين، إلا في المسألة ورد فيها نصوص، ورد النص كده إن إحنا نتوضأ من النوم، أن النوم مظنة الحدث. وجات كده الروايات والشرع قال إن أنا أقوم بغسل يدي ثلاث مرات قبل أن أضعها في الإناء إذا قمنا من نومنا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وبالتالي على ذلك طب لو أنا اطمأنيت، هل يا ترى اطمأنيت كده كإنسان ربط يديه في النوم وقام من نومه؟ دايما هنا البعض قال لي دي مسألة عبودية، ومسألة عبودية اصنع ذلك، اصنع ذلك. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحدكم لا يدري أين باتت يده، مش هي دي العلة أو لا، ده أوامر تنفذ. أنفذها إزاي؟ أنفذها إزاي؟ تنفذ دي عبودية. العبودية تتطلب الإنسان إيه؟ التنفيذ. مش شرط كل حكم الأحكام يعلل أو نذكر علة هذا الحكم إيه؟ كالبعض كده ذكر يعني يا ترى لماذا نتمضمض ونستنشق قبل غسل الوجه؟ ليه؟ قالوا ليه بنتمضمض ونستنشق قبل غسل الوجه؟ قالوا لأن يعني أوصاف الماء هتدرك بهذه الحواس قبل غسل الوجه. العين ترى إن كان تغير في اللون ولا لا، والفم المضمضة يبقى إن كان في تغير في الطعم ولا لا، والأنف إن كان في تغير بالريح ولا لا، ودي الأوصاف الثلاثة. فإن تغيرت الماء أو أحد أوصاف الماء يبقى هو دي أساس التغير، يبقى إن كان تغير في اللون أو الطعم والرائحة. قال كل دي بتدرك، يبقى اللون إن كان في تغير يدرك عن طريق العين، وإن كان في تغير في الطعم يدرك عن طريق الفم، وده مضمضة. وقالوا إن كان في تغير في الرائحة هيدرك عن طريق الفم. يبقى قالوا إن يدرك ذلك قبل غسل الوجه، لكن ده كلام نقول يعني ده بيعلله هذا الكلام لكن بلا سند. هل يا ترى المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه عشان ندرك ذلك الأمر؟ نقول لا. ما الذي قال ذلك؟ لكن هما بيحاولوا يستنبطوا، مش شرط كل حكم نستنبطه. أنا مفيش حكم أنا هنبحث أبدا عن علتي أو عن حكم حكمتي. ليه؟ لأن أنا عبد مطالب بالامتثال. جاء الأمر كده من توضأ فلينتثر فليستنثر، يبقى أنا بقف عند هذا الحد بستنثر. ليه بتستنثر؟ جاء الشرع بكده. يبقى دي مسألة العبودية فيها التسليم، التسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون البحث عن العلة. يعني كما مثلا هشرب يبقى على ثلاث مرات، ثلاث مرات. ليه كده؟ لأن السنة جت بكده. برر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأروى وأبرأ أمره من غير التبرير. يبقى من غير التبرير اشرب بهذه الطريقة أشرب، يبقى كل بهذه الطريقة أكل، نفذ ذلك الأمر نفذ، بغض النظر عن علة الحكم أو الحكمة من ذلك. العلماء بيحثوا عن عن العلة عشان لو كان في فروع يقومون بنسبتها إلى ذلك الأصل عشان تأخذ ذلك الحكم في القياس. لكن أنا أساسا أتربى أن أنا عبد منتظر كده، إيه الأمر اللي يأتيني؟ يبقى افعل بفعل، أترك دون البحث، يعني دون أن احنا نبحث. فقالوا أن دي عشان تدرك بها إن كان في تغير في اللون أو الطعم والرائحة، يعني ده اجتهاد منهم. لكن على ذلك لو كان في علة أو حكمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحكام يا ترى لازم تعلل عشان احنا نقبلها؟ نقول لك لا، أنا عبد، ابتداء أنا عبد. فهي دي العلة أو الحكم أو العلة التي تجعل الإنسان يقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خليك تقبل أن أنا عبد لله؟ قالوا ده الحكم ده في كذا أو النهي ده في كذا، بغض النظر، يعني بغض النظر في ذلك الأمر أم ليس في ذلك الأمر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي الإناء ونوكي استقاء ونغلق الباب ونطفئ السراج، وذكر لنا علل، ذكر لنا حكمة من ذلك. إن أغلق الإنسان الباب وقال بسم الله عند ذلك إيه؟ لا يدخل الشيطان. طب قال اغلقوا الباب وقولوا بسم اذكروا الله اسم الله عليه، يبقى أنا حامل في كده بغض النظر. دي بقى مسألة أخرى لما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان يبقى حافز لنا. طب لو مبين أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد. ولذلك أنس بن مالك أهو رضي الله عنه قال قل فأنا أتنفس الشراب الثلاثة. ليه بيتنفس؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس الشراب الثلاثة، حتى لو أذكر تعليلا. فده اللي لابد أن أنا أتربى عليه. يبقى مسألة أنا عبد لله ونقول عبد، يبقى لابد من امتثالك لأمر الله عز وجل ولطاعته والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الإنسان من نومه يبقى يستنشق ثلاثا. لماذا؟ فالشيطان يبيت على خيشومه. هو نستنشق ثلاثا حتى لو لم تكتر لنا هذه العلة، لكن العلة دي بتعين الإنسان، بتعين الإنسان. بس لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا العلة فيها إيه، إن لم يذكرها يبقى ذلك إحنا أنا عبد مأمور، ومش ممكن يعني حس على تنفيذ الحكم عندما أقف على علتي أو الحكمة منه. لا، أنا عبد، وطالما وصل لمسمعي الأمر أو النهي يبقى علي الامتثال والتنفيذ، وده أدب العبودية، أدب العبودية مع الله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. ثم ذكر رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. يبقى احنا الرواية دي مرت علينا في كتاب العلم رفع الصوت بالعلم كما ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، هنا برضك بيترجم لها تحت كتاب الوضوء تحت هذا الباب باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، أي لا يجزئ إلا غسل الرجلين. قلنا الغسل غير المسح، المسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو، الغسل هو صب الماء حتى يسيل الماء ويتقاطر. يبقى أنا بغسل وجهي، يبقى فرق إن أنا اليد مبتلة إمرار على الوجه، خلاص يبقى أنا ببلل وجهه، فأنا بغسله يبقى باخد كده دفع من الماء ثم أسك بها الوجه. فإيه اللي هيحدث؟ يبقى هذه ومررنا اليد على الوجه حتى استغرق الوجه بأكمله، وحنجد ان ايه اثر هذا الماء بيسيل، بقى يسيل الماء من العضو. وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوضوء في وضاء الوضوء، ان هو هيخرج كل ذنب نظر اليه بعينيه مع اخر قطر الماء اللي هو يتقاطر من لحياته مع اخر قطر الماء. يبقى معناها ان الماء بيتقاطر، ده الغسل اساسا، ده الغسل، أو إن إحنا سيلان الماء. يبقى الغسل معناه سيلان الماء على العضو حتى يتقاطر، أما المسح فهو إمرار اليد المبتلة على العضو. يبقى ده في مسح الرأس كده بأمرر اليد المبتلة، ما أغسلش رأسي، مش هاخد حفنة من الماء كده والقيه على رأسي، لكن أنا الإيد تبقى مبتلة رل على الرأس حتى أمسح الرأس. أما بالنسبة لباقي الأعضاء يبقى الوجه أو غسل يدين مرفقين أو غسل الرجلين إلى الكعبين، يبقى دي كلها بإسالة الماء حتى تقاطر الماء، ده الغسل. قال غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، فذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. يبقى العصر كاد أن يعني ينتهي وقته، يبقى أخروا العصر لآخر وقت، قلنا لأنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلنا نتوضا نمسح على ارجلنا، يبقى كده من التعجل. فنادى بأعلى صوتي ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، يعني انتبهوا الصحابه طبعا لما كانت بتفعل كده، هل تظن ان ده لا يجزي؟ لا تظن ان ده لا يجزي، طب في ظنهم ان ده يجزي، حتى بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان احنا لا تعمل بالظن الا بعدما تعود الى السنه. ظن ان ده يجزي، ده ظنك انت، طب هل في الشرع يجزئ ولا لا؟ يبقى لازم انا ارجع للشرع. تتذكر كده ما ترجم له الامام البخاري رحمه الله، باب العلم قبل القول والعمل، لابد ان انا ارجع لهذه المساله في الكتاب والسنه. وده ايضا يعني احنا نحقق بها ايه؟ عدم التقدم على الكتاب او السنه في اي فعل او قوله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. وده كان حال الصحابه اهو، اتربوا من خلال الآيات دي، الآيات دي اللي اتربت من خلال الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا يتجرؤون لا يفتأتون على ربهم ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقدمون لا بقول وفعل إلا بعد الرجوع الكتاب والسنة. يبقى باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تتكلم كده ارجع شوف الشرع بيقول إيه في الكلام اللي أنت عايز تتكلم بيه، قبل ما تفعل كده انظر إلى الشرع ماذا يقول الشرع فيما أردت من أفعال. يبقى ده أدب المسلم مع ربه، أدب المسلم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدب المسلم مع شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.